بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عن والوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي باب ما جاء من النهي والوعيد الشديد في من فعل ذلك. أما التطير نفسه فهو التشاؤم، والتشاؤم هذا منهي عنه، لأنه سوء ظن بالله عز وجل، فلا يليق بالمسلم أن يسيء الظن بربه، لا سيما إذا ارتبط بشيء من المخلوقات يظن أن هذا يؤثر، أو أن هذا يؤثر، أو هذا الطائر إذا اتجه كذا يكون له تأثير، وإذا اتجه هنا يكون له تأثير، أو أن هذا الحيوان من الغزلان أو غيرها إذا رآه على صورة فيه خلل أو فيه نقص أو يعرج أو مكسور القرن أو نحو ذلك تشاءم به، فهذا ما يليق. هذه الأشياء مخلوقة مرغوبة، ما عندها شيء، ولا تحتوي على شيء، ولا لها قدرة على شيء، ولا تعطي دليل، مخلوقة من سائر المخلوقات. فينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله، ولا يتعلق قلبه بأحد غير الله، بل يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله ويستعيذ بالله. هذا شأن المؤمن، وعليه بصعوبة المؤمن. ما ينبغي للمؤمن أن يكون متشائم من بعض الطيور، ولا متشائم من بعض الحيوانات. هذا شأن أهل الجاهلية، ولا يليق بالمسلم أن يتصف بصفات أهل الجاهلية. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا عن أن نتصف بشيء من صفات أهل الجاهلية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أمور الجاهلية، وأن كثيرا من الناس لا يتركها، وهي من أمور الجاهلية، يغلب عليه طبعه وجهله ويستعمل هذا الشيء لقلة علمه، كما فعل قوم موسى لما تطيروا به. أخبر الله أنهم لا يعلمون، جهال لا يعلمون، ولو علموا لعلموا أن الأمر بيد الله، ولا ينفع إلا الله، وأن الضر والنفع كله بيده سبحانه وتعالى، فلا يليق. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة رضي الله عنه، قال لما سمع من أحد الصحابة كلمة لا تليق، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرء فيك جاهلية، أي هذه من أمور الجاهلية. فلذلك المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في التطير، وهو النهي عن الطيرة، والطيرة هي التشاؤم في غالب أحوالها، وإن كانت قد تأتي للتفاؤل، فإذا كانت للتفاؤل والبشارة بالخير هذا طيب، إن المسلم ينبغي له يتفاءل بالخير، فهذا التفاؤل لا بأس، لكن التشاؤم. ولذلك يقول بعضهم محذرا من هذه الصفة، ويقول: أنني لست كهؤلاء الجهال الذين يتصفون بهذه الصفات المذمومة، صفات أهل الجاهلية، وما أنا ممن يزجل الطير همه أطار غراب أم كتعرض ثعلب، ولستانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعظم. هنا لست من هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال، لا، أنا معتمد على الله ومتوكل عليه. فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، ولذلك حذر الصحابة رضي الله عنه، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه لما كان في مجلسه وعنده العلماء ومر غراب ينعب، فقال أحد الحاضرين: خير خير، يعني لا نتشعب بك أيها الخير خير. فخمد عليه ابن حباس وقال وش عنده هذا؟ اغراض اغراض ابن حباس وش عنده؟ لا عنده لا خير ولا شر. ليش تقول الكلمات؟ لا خير ولا شر. تسمعه مثل ما مثل ما تسمع صوت الريح ولا صوت الرعد ولا كذا. وش عنده هذا؟ غراب النعب. يعني معناه قوله خير يعني هذا هذا غراب البين الذي يتشعب الناس به. فكأنه قال لا أنا ما أتشعب بك، أنا أقول خير إن شاء الله. فقال ابن عباس لا لا تقول كذا ولا كذا، ما عنده لا خير ولا شر، بل ينبغي كأنك لم تسمع ولم يقل. هنا قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء. نعم هذا والوعيد الشديد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآتي بيانه الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. كذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة ما يقولون هذا إلا أخذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أحد الصحابة رضي الله عنهم الطيرة الشرك، الطيرة الشرك. يقول وما منا إلا، يعني ما منا اللي يدخل بنفسه شيء من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا وقع بنفسك شيء من هذه الطيرة تذكر الله واعتمد عليه وتوكل عليه وتناس هذا الشيء ثم لا يضرك. وإن دعوت بالدعاء المأثور اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فلا إله غيرك هذه كلمة التوحيد تكثر ما وقع في نفسك وتنسيره. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضبع وغيرهما. هذا أصله التطير من السوانح والبوارح. فالسوانح ما وراك ما ولاك ما ياسره، اللي جيت من جهة اليسار، بوارح ما جاءت من جهة اليمين. فكان في الجاهلية كان والعرب يتشاءمون إذا قابلوا مثلا حيوان غزالة ونحو ذلك ثم تركه عن يمينه جعله عن يمينه تفاءل بذلك، وإن تركه عن يساره تشاءم بذلك. فهذا هو ولا السانحات البارحات عسية أمر سليم القرن أم مر أعرض، أو يمر مثلا مكسور القرن أو يمر أعرج أو شيء فيتشاءم به. هذا من أمور الجاهلية التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها. وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. وهذا محل المنهي عنه، وهذا هو الذي يؤاخذ به، أنه إذا رأى بعض الشيء أنه رد عن سفره يخرج بسافر، ثم يسمع مثلا غراب ينعب يتشاءم به ويترك سفره، أو يخرج ويعترض له مثلا بعض الحيوانات المتشاءم به ويترك سفره، هذا والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة إذا شفت شيء وعزمك على المشي هذه طيرة، أو رأيت شيء تكرهه وتركت السفر فهذا من ما أمضاك أو ردك. فإذا ردك عن حاجك فقد تطيرت وأشركت بالله، لأنك زعمت أن هالسفرة مشؤومة ولا فيها بركة ولا وش يدريك عن هذا، هذا الأمر بيد الله. فكونك جزمت بهذا ورجعت هذا الذي تؤخذ به. أما شيء يقع بنفسك ولا يردك عن شيء وتتذكر وتتوكل على الله هذا لا يضرك. قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه. قلت فما البارح؟ ما ياسره. قال ما ولاك مياسره، مفعول ولاك، مياسره منصوب مفعول ولاك. قال المدائني سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح. نعم أن يكون مقابلك، لأنه مقابلك هذا على ما يقول من رأس ناطح، فهذا الناطح، وأحيانا يقول النطيح يعني المقابل لك. والذي يجيء من خلفك هو القاعدة والقعيد. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، هذه الآية الكريمة قالوا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم، لأنهم قالوا لموسى إنا تطيرنا بكم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة، لكن قوم فرعون تطيروا به. والله أخبر أن موسى أتى بالرسالة وأتى بكلام الله وأنزل الله عليه التوراة، فالخير كله عنده والخير كله من الله سبحانه وتعالى الذي نزل عليه العلم. ثم قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، جهال لا يدرون، فلذلك تطيروا. طائركم معكم الذي تطيرتم بفعلكم، هذا فعلكم هذا هو الذي أصابكم الذنب وهو الذي أصابكم القحط، بذنوبكم وتكذيبكم لموسى وكفركم به أصابكم ما أصابكم، مثل ما أخبر الله سبحانه: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فهذا الذي أصابكم بعصيانكم وعدم طاعتكم موسى، ما في شيء من موسى، موسى ما عنده ولا الخير، لو أطعتموه جاكم كل خير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فهذه ذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليريقهم بعض الذي عملوا، وإنما سمى عنده. ولذلك قال الله سبحانه: ما طائركم معكم، أي أعمالكم وشومكم ومعاصيكم هي التي أوجبت لكم العذاب. ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون ذلك لأنهم جهال، ولو علموا لعلموا أن كل شيء من عند الله وأن الأمر بيد الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، الأمر بيده سبحانه وتعالى. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. نعم، إذا جاءهم الخير والبركة والخصب والنماء، هذه الحسنة فرحوا به، قالوا إنهم مستحقين لحنا. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالنعم لينظر هل يشكر أو لا يشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبتلي الله العبد بالنعمة، هل يقوم بحقها وهل يشكرها وهل يعرف مستيها ويشكر الله ويعمل بطاعة الله، لأن الشكر العمل، ما هو مجرد قولة والواحد بلسانه الحمد لله والشكر لله، هذه نعم لازم منها لكنه ما تكفي، لابد من تطبيق العمل، العمل بطاعة الله واجتنام ما نهى الله عنه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا من أجل الشكر للطاعة، اعملوا ما أمرتم به من العمل وانتهوا عما نهيتم عنه، هذا هو العمل وهذا هو الشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. وقول: وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط. نعم، السيئة ما يجي وما يحصل عليهم من المصائب والفقر، وقالوا هذه هي السيئة، قالوا هذا بسبب موسى. نعم. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. نعم، طائرهم الشيء الذي قدر الله وقضى عليهم بسبب ذنوبهم، لأن الله أخبر صاحب المعاصي يعاقب بالمعصية، ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب ذنوبهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركة من السماء، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، المعنى حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. وقوله نعم. قضاء الله وقدره، ما يقع شيء إلا بقضائه وقدره سبحانه. طائركم معكم، أئن ذكرتم، أي لما ذكرناكم بأمر الله ووعظناكم وأخبرناكم بعقوبة معاصيكم تتشاءمون بنا، هذا هو الحقيقة. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أسرفتم على أنفسكم بالذنوب وبالمعاصي، ومع ذلك تتهمون موسى عليه السلام، ولو أنكم عملتم بأوامر موسى ما حصل لكم هذا. ولما ذكركم موسى وبلغكم وأمركم بطاعة الله ازداد شركم، وتكلمتم بهذا الكلام أئن ذكرتم، يعني لما حصل لكم التذكير تقولون هذا، بل أنتم قوم أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. غول ولا غول. قوله لا عدوى، قال لا عدوى، هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة. وزيادة في البخاري ومسلم، وزيادة مسلم ولا نوء ولا غول، يعني هذه الأمور التي أنتم تتعلقون بها وتطيرون من الأشياء وتزعمون أنها تضركم، ما هناك شيء إلا بيد الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن من ضعف إيمانكم، لو كان إيمانكم قوي ما التفتتم إلى هذه الأمور ولا باليتم بها، لتوكلتم على الله واعتمدتم عليه وعلمتم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، نفى هذه الأمور التي كانت الجاهلية يتعاملون بها فيتطيرون، ونفى النبي عليه الصلاة أن ما هناك شيء يعمل ولا هناك شيء يتطير منه، الأمر كله بيد الله. ولا هامة فيما يزعمون أهل الجاهلية طائر يتشاءمون به، ولا صفر كما كان يتشاءم بعضهم بشهر صفر، ثم أيضا ولا نوء كما يزعم بعضهم أن المطر جاء بسبب هذا النوء، والنوء هو النجم، بخروج هذا النوء كان المطر، ينسبون المطر ويضيفون إلى المطر إلى الأنواع، وأنه بسبب خرج نوء كذا وحصل المطر وكذا. هذا المطر بيد الله، يرسله متى شاء وينسفه متى شاء سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله. ولا غول، الغول هي ما تزعمه الجاهلية من أن الشياطين يتصورون لهم بصور الناس وأنهم يضلونهم عن الطرق وأنهم هذا، يعني هذا نفي للغول. واختلف العلماء هل هو نفي لحقيقتها ووجودها أو أنه نفي لمضرتها. الصحيح أنه نفي لمضرتها، أنها ما تضر حتى لو وجدت، إذا توكلت على الله واعتمدت عليه لا تستطيع أن تفهم عن نفسك. ولذلك جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الغيلان شياطين، والأذان يطرد الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله طلاق. فإذا انتهى من الأذان أتى إلى الرجل وجعل يوسوس له في صلاته ويذكره بأمور حياته، اذكر كذا اذكر كذا، من أجل أنه يغفل عن صلاته. فالشيطان إذا سمع الذكر ابتعد عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تغولت الغنم، إذا شفتم شيء من الشياطين اللي يظنونكم أو يريد مثلا يدخل عليك الفزع، يذكر الله ويذهب عنك. إذا تغولت الغنم فبادروا بالأذان، أذن وكبر واذكر الله وهللوا، فهو هذا الذكر يطرد الشياطين عنك. قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى. نعم، لا عدوى. بعض الناس إذا مثلا أصاب مثلا إبله مرض أو غنم كبير أعدت عن إبل فلان ولا جنع، لا، الأمر بيد الله. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى العدوى، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنه يأتي البعير الأجرب يدخل بين الإبل فتجرب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أجرب البعير الأول؟ البعير الأول منين جرب؟ أعدوى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى وقوع شيء هيئ سببه، وإن هالبعير الأجرب ذا منين جرب الجرب؟ وإيش البعير اللي أعدوى؟ ما أعدوش أصاب الله بالجرب، وجعله الله سبحانه وتعالى لحكمة. إذا أراد نقص هيئ سببه. فمن أعدى البعير الأول، من أجرب البعير الأول؟ كل هذا بأمر الله وبقدر الله. فعلى المسلم أن ما أصابه من خير حمد الله عليه، وما أصابه من شر كذلك علم أنه من عند الله وصبر واحتسب. فإذا صبرت واحتسبت عوضك الله الخير الكثير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى. يقال أعداء الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. نعم، لا عدوى نفي الله، إنه ما تحصل العدوى، يعني ما العدوى ما تحصل بنفسه إلا بإرادة الله. إن أراد الله أنه يعدي أعدى، وإلا قد يدخل على الأجرب ويطلع ولا يعدي شيء إذا ما أراد الله ذلك. فهو قد تحصل العدوى ويصير من السبب الذي جعله الله سببا لهذا الشيء، وقد لا يحصل. وهو بعد كل حال العدوى تحصل، إن أراد الله تمت، وإذا ما أراد الله ما حصل شيء. فلذلك نفاها، قال لا عدوى، أنها ونفيه المعنى أنها لا تؤثر بنفسها، وقد يكون لها تأثير لكن بإذن الله. إذا أراد الله تأثيرها أثرت، وإذا ما أراد الله تأثيرها فلا تأثر. قال إكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه. أنكره وهو قال خير، لكن أنكر عليه لأنه وقع بنفسه أن هذا متشائم فيه تطير، فأراد أن يدفع أفضل بقول خير، فقال لا خير ولا شر. هذه البهائم ما عنده شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه، لا تجلب لك خير ولا تجلب لك شر. فتوكل على الله واعتمد عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. نعم، لما قال خير قال لا تصحبني، أنا شو عندك؟ وش هذا الطير اللي ينحب؟ لا عنده لا خير ولا شر، ما دمت هكذا أنك ضعيف الإيمان لا تمشي معي ولا تصحبني. توكل على الله. ولا هذا الطير لا عنده لا خير ولا عنده لا شر، ولا يكون قلبك معلق بهذه الأمور. هل قلبك متعلق بالله عز وجل؟ أما إذا كان ضعف الإيمان إلى هذا الحد لا تمشي معي. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. إيه ما هذا ما عنده شيء، عنده يتشاءمون مثل ما يتشاءمون بعيد الغراب، يتشاءمون كذلك مثلا بهذا الطائر البومة إذا وقعت، قالوا هذه تنعى صاحب البيت. وإذا لهم أمور يدعونها ويدعون أن القتيل لو قتل ولا انتصر له ولا قتل، أن الطائر يجي وأنه يطيح. فلذلك يقول بعضهم في التهديد بقتل الشخص حتى تقول الهامة اسكوني، يزعمون أنها تطير تقول اسكون، بمعنى أنكم خذوا ثأركم واقتلوا القاتل حتى تسكوني دماء. كل هذه من أمور الجاهلية، وكل تحريض بعضهم على بعض بالسوء. فهذه ما يليق بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه الأمور من أمور الجاهلية. فقول ولا صفر بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه. نعم نفيه، هذا قول. والقول الآخر أنهم يتشاءمون في شهر صفر، قول أنه دابة تكون في البطن وأنها تؤثر وأنها تعدي، والجاهلية يتشاءمون بها إذا أصابت الشخص ولا يقربون ولا يقرب حولهم، خاف أنه يعديه. والقول الآخر أنهم شهر صفر كما كان بعض الناس يتشاءم به. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية تفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك. وروى أبو داود. والمهم نفي الاثنين، سواء كان التشاؤم من أجل هذا المرض الذي يصيب البطن أو كان التشاؤم من هذا الشهر، كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: ولعل هذا أشبه الأقوال. لعله أشبه الأقوال بأن قول النبي ولا صفر نفي للتشاؤم بشهر صفر. شهر صفر كغيره من الشهور، لا فيه تشاؤم ولا يطلب منه، لا يخاف منه شؤم ولا يطلب منه بركة ولا غيره كسائر الشهور. نعم. والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاه فيه خاصة. نعم، كما كانوا يتشاؤمون من الواحد ما تزوج بشوال، يقول زواج شوال ما في بركة وأنه مشؤوم وأنه كل هذه من أمور الجاهلية، لا ينبغي من أن يهتم بها. نعم. قوله ولا نوء، سيأتي الكلام عليه في بابه. ولا غول. قوله ولا غول هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعنى بقوله ولا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى. نعم، لأن ذكر الله لأنها شياطين، وذكر الله يدفع الشياطين. قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعدان: الفأل مهموز بما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والنجاح والسلام والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها وأثار ذلك لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا بما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. هذا الحديث كما سبق لنا الحديث الآخر: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا غول، يعني معنى أن هذه الأمور التي يتطير بها الناس هذا شيء يجدونه في نفوسهم، وإلا فلا حقيقة له إلا بأمر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سبحانه أن يمضي شيئا هيأ له أسبابه، أما هذه الأشياء لا تعمل بها بنفسها. وهذا الحديث كذلك يؤكد قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فالمعنى أن العدوى وإن كان يحصل لكنه لا يحصل إلا بقضاء الله وقدره، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما حصل من ذلك شيء. قد يدخل مثلا الجمل العجرب بين الإبل الصحاح ولا يحصل منها شيء، ولا يحصل عليها شيء من الجرب، لا يؤثر إذا ما أراد الله ذلك. وقد يكون هذا وجود هذا البعير العجرب بين الإبل قد يكون أرسله الله سببا لأن تجرب بقية الإبل. وإلا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عدوى، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن نجد الإبل الكثيرة يدخل عليها الجمل الأجرب والبعير الأجرب فتجرب كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أجرب البعير الأول؟ البعير الأول جوه الجرب منين؟ وش اللي يعده؟ ما دف. الله أراد سبحانه وتعالى وجعل في هذا الجمل الجرب بدون عدوى وبدون شيء، فلو شاء سبحانه لدخل هذا البعير الأجرب بين الإبل ولا ضرها، لأنه ما يضرها إلا بقضاء الله وقدره. المعنى إن العدوى ما تؤثر بنفسها إلا إذا أراد الله التأثير أثرت، وإذا ما أراد الله ما تؤثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال أنه لما جاء أجلم الناس نفروا منه، النبي مسك يده وضع فقصه وقال: كل اعتمادا وتوكلا على الله ولا ضر هذا الشيء. فكل ما قوي إيمان العبد وتوكله على الله سبحانه وتعالى ما ضرته هذه الأمور، لكنه إذا ضعف إيمانه فإنه يتأثر بهذه الأمور. فالحاصل أنها لا، أن العدوى ما يحصل شيء منها إلا بقضاء الله وقدره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. يعجبني الفأل، بيّن أن هذا يعجبه صلى الله عليه وسلم. والفأل هو كونك تسمع الكلمة الطيبة وينشرح صدرك لها، كأن تكون عازم على أمر من الأمور ثم تسمع شخص ينادي شخص ويقول: يا نجاح، يا رباح، ترتاح لهذا الشيء. تفاؤل إن شاء الله أن أمرك ينجح أو أنك تفلح في سفرك هذا، هذا ما في شيء. مثال عادة النفوس أنها ترتاح بالمحبوب، وهذا الشيء محبوب للنفوس، اسم النجاح واسم الظفر واسم الفلاح هذا محببة، واسم اليسر هذه محببة للنفوس. فإذا سمعها الإنسان وارتاح له ضميره هذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ما ليس من المنهي عنه. المنهي عن أن تسيء الظن بالله، كان تسمع شخص مثلا يقول يا خسار، ثم تعود وتترك عمل، تشاءمت من هذه الكلمة، لا هذا معناه إن هذا تشاؤم المنهي عنه، وهي الطيرة المحرمة، لأن الذي قال الطيرة شرك وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها نوع من الشرك الأصغر، فهذه الطيرة المنهي عنه، ولأنها سوء ظن بالله. ظننت بربك ظن السوء، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خير، فالنفس أمارة بالسوء. لكن لا، ظنك بالله سبحانه وتعالى كن قوي بظنك بالله، ويرتاح ضميرك، وتعلم علما يقين أن ما قدره الله لك سيأتيك مهما كان، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء قدره الله على الأبد، مهما كان، مهما تفعلت أو مهما تشاءمت، أن مقدر لك بيجي، والمقدر عليك كذلك مانعك عنه محيد. لكن كن راضيا بقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالشيء الذي مقدر لابد من وقوعه. فهذا التشاؤم ما ينبغي للمسلم، بل يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه، لأن النفس هي مثل ما ذكر الله: النفس أمارة بالسوء، لما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فهي أمارة بالسوء. والشيطان كذلك: وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فالدين. الشيطان ما يأمر بالخير، النفس كذلك ما تأمر، النفس تحب المطالة والشيطان يوزه، فتجتمع عليك هي والشيطان. لكنك كن مطمئن وكن راضيا بقضاء الله وقدر سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر القرشي، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني اختلف في صحبته، فقال الماوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأفضل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا به، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا يدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع ودفع ضر. هذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا به، الحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على التوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. نعم بين هنا، قال لما ذكرت حديث عروة رضي الله عنه، لما ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل. لما ذكرت الطيرة والطريح حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الطيرة نوع من الشرك، ولذلك جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذا تطير ورجع حاجته، يعني ما اعتمد على الله ولا توكل عليه، اعتمد على هذا الذي هو سمع أو رأى وترك الأمر، فلو كان عنده إيمان واعتماد على الله علم أنه لا ينفع ولا يضر لله. فقال لما ذكرت عنده قال أحسنها الفأل، دل على أن الفأل نوع من الطيرة، لكنه من الطيرة المباحة، وهو إذا سمعت الشيء الذي يسرك ككلمة نجاح ورباح ونحو ذلك، هذا مما يسر الخاطر، هذا ليس منه. لذلك الذي قال أحسنها الفعل، فلما قال أحسنها الفعل حسنها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ليست من المحرم ولا من المكروه، وأن هذا جائز، أن تتفائل بالخير على نفسك وأن تحسن الظن بالله، لأن هذا يجمع بين أنك تفائل على نفسك بالخير لا بالشر. الأمر الثاني إنك هذا إحسان ظنا بالله سبحانه وتعالى أنه يجب لك الخير. أما الطيرة بعكس ذلك، إنك تشاءمت على نفسك وأسأت ظن بالله، هذا الذي يجتنب. أما الفائل فالنبي قال أحسنها الفائل ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، يعني أن الطيرة ما ترد المسلم حتى لو تطير وقع في نفس الشيء من الطيرة، يقع في النفوس، لكن المهم والإثم وترتب الحكم على من ردته الطيرة، كما جاء في الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فلذلك أكد هذا النبي بالحديث هذا، قال ولا ترد مسلما، معناه غير المسلم ترده، ومن ردته الطيرة عن حاجته فهو ليس بمسلم. المسلم يعتقد أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، هذا شأن مسلم. فمن ردته الطيرة فهو ما اعتقد هذا الاعتقاد، لو كان ما اعتقد أن الأمر بيد الله ما التفت إلى الطيرة ولا بال بها ولم ترده عن حاجته. فالمسلم لو وقع بنفسه شيء من هذا لا ترده الطيرة، يمشي في شأنه ويمشي في حاجته التي قضاه، ولا يفكر في موضوع الطيرة ولا شيء. لكن إن أحس بشيء بنفسه فليأتي بهذا الدعاء، وليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا، هذا تجديد للإيمان وتأكيد له، أنا أعتقد يا ربي أنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وأنه لا يدفع السيئات إلا أنت، فنسيت ما وقع في نفسك من هذه الطيرة. لما قلت هذا أظهرت ما عندك من الإيمان وأكدته بقولك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فما دام أنك أيقنت أن الحسنات بيد الله وأنه لا يدفع السيئات إلا الله سبحانه وتعالى، نفيت عنك الطيران ولم تعمل بها ولم تردك عن عدم، ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حالة أخرى إلا بالله، فلا تنتقل مثلا من حالة المرض إلى الصحة إلا بالله، ولا تنتقل من حالة الفقر إلى الغنى إلا بالله، لا تحول من حالة إلى حالة إلا بالله سبحانه وتعالى. إن أراد الله ويسر أمرك تحولت من هذه الحالة إلى هذه الحالة، وإلا أنت بنفسك ما تقدر تسوي شيء، ما هنا شيء إلا بأمر الله، لكنك تعمل السبب، إن الله سبحانه وتعالى وفقك عملت السبب في العلاج ونحو ذلك، إذا أراد الله بتقول حي شفاك وعفاك، تعمل السبب من ناحية مثلا السبب في طلب الرزق، وإذا أراد الله هيأ لك أسباب ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك جاء في الحديث من رأى من ماله أو من أهله أو من ولده ما يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يرى فيه سوءا قط، لأنك اعتقدت أن هذا أنت يعني تبرأت من حولك وقوك، إن هذا ما هو إلا بالله، ما حصل لهذا الشيء إلا بمشيئة الله وتقديره، فأنت اعتمدت على الله وتوكلت على الله وعرفت أن هذا ما جاءك إلا من الله سبحانه وتعالى ورجعت فإن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لصاحب الجنة الذي احترقت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا قال ما دخل جنته مزرعته ولا دخل بيته ورأى شيء يعجبه أو أهله أو ولده أو فرسه أو سيارته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو ما يرى فيها ما يكره. فينبغي للمؤمن أن يكون قلبه دواما متعلق بالله ويعلم أنه ما يكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وأن الخير كله من عنده سبحانه وتعالى. مثل ما قال بعض العلماء أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده إن جاءنا من عند الله، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، الفقر وصف للإنسان لازم له كما الغنى أبدا وصف له ذاته، كما أن الغنى وصف له سبحانه وتعالى هو الغني وهو الذي يغني، كلمة منه تغني العالمين، كلمة كن إذا أمر الله بالخير والمطر اللي هي أم البلاد كله أغناهم كلهم أسباب هذا المطر، وانتفع الحاضر والباد وكل أحد منها من هذه بكلمة منه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا الإنسان تخلى من حوله ولا مثلا قال والله أنا حصل لهذا المال لأني أعرف أنا طرق التجارة وأعرف كذا، أو مثلا حصلت هذا وظيفة يعني أنا متعلم وأكتب وأحسب وأعمل وحصلت هذا، لا هذه ما تجيب لك شيء، الأمر بيد الله، فاعتمد على الله وتوكل عليه واعلم أن إذا ما أراد الله ما ينفعك أي شيء، فالتوكل على الله واعتمد عليه وافعل الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغنيك وهو الذي يعطيك وهو الذي يلبسك الصحة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولفظ أبي داود الطيرة شرك ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيرة. نعم هذا صريح في تحريم الطيرة، وهذا عبد الله بن مسعود يقول الطيرة شرك ويرفعه إلى النبي، ولأن ابن عباس صحابي جليل معروف بسعة الاطلاع وسعة العلم رضي الله عنه ومعروف بالورع، ما يقول شيء من عنده لكنه سامعه من النبي، قال الطيرة شرك، فلما انتهى وأخبرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام رجع على نفسه ويلوم نفسه ويعرف أن ابن آدم ضعيف، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا قد يدخل بقلبه شيء من هذه الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، إذا توكلت على الله يمكن أول مثلا ما تسمع شيء تكرهه أو ترى شيء تكرهه يصير عندك نوع من الانقباض ونوع من التأثر والانكماش، لكن تذكرت حالك مع الله وتمت الله وتوكلت عليه يزول عنك هذا ولا يضرك، ثم تأتي بالدعاء المأثور: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أن الخير كله من الله، وأنه هو وحده لا شريك له المتصرف في جميع الأمور، فتأتي بهذا الدعاء. فالحاصل أن الحديث هذا مرفوع وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما آخر الحديث هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما المرفوع: اضطراب الشرك، اضطراب الشرك، اضطراب الشرك، أخبر بهذا. ثم رجع إلى نفسه وأخبر عن نفسه وعن أكثر الحاضرين، قال: وما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا يقع بنفسه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فعلينا أيها الإخوة أن نتوكل على الله ونعتمد عليه، ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه ما يستطيعون أن ينفعوه بشيء إلا شيء كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لأن الله يقول أن كل شيء خلق معه بقدر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلى العبد أن يعتقد هذا تمام، ويعلم أن الأمر بيد الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولفظ أبي داود: الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. نعم، لكن الطيرة الشرك والضرعة المحرمة والتي هي الشرك التي قيدها الحديث: إنما الطيرة ما أنباك أو ردك. إذا رجعك الطيرة تطيرت ورجعت عنها، هذا هو الشرك. فإن وقع بنفسك مثلا ولكنك ما التفت إليها ومشيت طريقك، فهذا إن شاء الله ما يدخل في كونه شرك، لأنك ما أنت. لكن إن ردك، ولذلك جاء الحديث يبين: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما اللي ما ترده ويقع بنفسه شيء غصبا عليه، هذا إن شاء الله ما يؤاخذه، لكنه يتذكر ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئة إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والدعاء الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال العبد هذا زال عنه هذا الشيء، وسلم من الإثم، وسلم من الشرك، وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. قال ابن المصلح: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. ما في شك، القطع بتحريمها. كيف لا تحرم؟ والنبي يقول: اضطرارات الشرك، اضطرارات الشرك، لا شك بتحريمها. نعم. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصفهاني والمنذري في الحديث: إضمار في الحديث إضمار والتقدير، وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. نعم، وما منا إلا، يعني مفهوم هذا، السامعين فاهمين وش قصد ابن مسعود. وما منا إلا، يعني وما منا إلا ومن يقع في قلبه شيء من ذلك. وهذا شيء معلوم، يعني هذا شيء مفهوم من سياق الكلام. نعم. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل. لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. نعم، إذا اعتمدت على الله ولا ردك الضر عن حاجك، وتوكلت على الله واعتمدت عليه، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تضرك، سلمت من شره، سلمت من الإثم الذي يترتب عليه لو ردك عن حاجتك والشرك بالله. نعم. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم: وهو الصواب. وهو الصواب، لا في شك، بلا شك، أن من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي. النبي ما يقول وما منا إلا، النبي أعطاه الله الغاية في التقوى وفي الكمال وفي كل شيء، لكن هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه من سائر البشر الذي يخطئ ويصيب. أما النبي لا، النبي معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن الهيعة، وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله قالوا فما كفارة ذلك؟ نعم، ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه من العبادلة، والعبادلة هؤلاء من علماء الصحابة رضي الله عنهم، من أشهر علماء الصحابة، وهم كلهم من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه السهمي، وعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعلم الناس ومن أورع الناس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي هو كان الخليفة في مكة رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة كلهم من قريش، وهؤلاء يسمون العبادلة. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقل عنهم في العلم وفي الورع، لكنه ما يدخل في هذا المسمى، لأنهم سموا بذلك عبادلة العبادلة القرشيين. أما ابن مسعود فهو قرشي لأنه هذلي من هذيل رضي الله عنه، وإلا فهو واسع الاصطناع وواسع العلم، والنبي أثنى عليه بالعلم وشهد له بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجبون من دقة ساقي رضي الله عنه، إنها لتزن عند الله جبل أحد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسله لما حصلت الفتوحات إلى أهل الكوفة يعلمهم، ويقول عنه عمر بن كنيف ملئ علما، يعني أنه جسمه ما كبير، لكن يقول وين كان مثلا أنه إناء صغير لكنه مليان بالعلم. فهو رضي الله عنه وأرضاه من أوعية العلم رضي الله. لكن إذا قيل العبادلة فليراد بهم هؤلاء الأربعة كلهم من قريش: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. نعم. قوله قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره، فيه تفويض الأمور إلى الله تقديرا وتدبيرا وخلقا. نعم، ما في تفويض إلى الله، الأمور بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله ولا إله غيرك أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض ما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. قوله وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس. نعم، هذا الحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا مثل الحديث الآخر من ردت والطيرة أحمدته فقد أشرك. فالطيرة الحقيقة إلى ردك أو أمضاك، تفاءلت بشيء ورحت من أجله، هذه الطيرة. أو مثلا تشاءمت بشيء ورجعت عن حاجك من أجله، ما أمضاك أو ردك من أجله مشيت أو من أجله رجعت، هذا هو التعلق بغير الله، وهذا هو الذي نوع من الشرك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن سمعت كلمة طيبة واستبشرت بها وأنت ولا غيرت من حالك شيء هذا طيب، أو سمعت كلمة مثلا تشاءمت وانقبض خاطرك منها واشمأزيت منها لكنك ما بلت بها ومشيت في حاجة فهي أيضا لا تضرك. فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق، وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا أحد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف الطيرة فافهم الفرق. نعم، اسمع الكلمات الطيبة هي ما يعتمد عليها، لكن مدى ما تدخل عليك السرور، ادخال السرور على المسلم مطلوب. ولذلك الشيطان يحرص على أن يدخل عليك ما يسوءك، يجيك في النوم ويريك الرؤيا اللي أنت تكره وإشياء اللي يتخوف. الأولى التنبيه على قوله إن ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. نعم، إنهم طائركم عند الله، يعني إنهم يتشاءمون بموسى عليه السلام، قوم فرعون تشاءموا بموسى، قال طائركم معكم، أليس تشاءمون به أعمالكم السيئة وذنوبكم وردكم الحق وعدم قبولكم التوحيد؟ هذا هو الذي أصابكم ما أصابكم به بسببكم أنتم، ما ليس بسبب موسى. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم، نفي العدوى يعني نفي لا عدوى ولا طيرة، أنها لا تؤثر بنفسها، لكن يمكن يريد الله سبحانه وتعالى يجعلها سبب للعدوى، لكن ما هي بنفسها لا، ما تعمل إلا إذا أراد الله ذلك يتم، وإذا ما أراد الله مهما كان لا تؤثر. الثالثة نفي الطيرة. نعم، نفي الطيرة لا طيرة، أن هذا نفي عنها، وفي ضمن ذلك النهي عنها. الرابعة نفي الهامة. نفس الشيء. نعم، نفي الهامة التي يقولها أهل الجاهلية ويزعمون أنها الطير من طيور الليل، أو أنها هي الهومة إذا وقعت مثلا على بيت شخص وقالوا تنعاه، كل هذا من أمور الجاهلية. نعم. الخامسة نفي الصفر. نعم، كذلك الصفر يعني التشاؤم بشهر صفر أو المرض المقطوع، كل هذا نفي اللهنة. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم، الفأل وهي الكلمة الطيبة، نجاح ولا رباح ولا سلام ولا، فهذا الإنسان يسمعه يسر به، هذا ما يضره، هذا لا بأس سرور به. نعم. السابعة فعل الحسن وحسن الظن بالله. نعم. السابعة تفسير الفأل. نعم، الفأل الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فتسر. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم، لو وقع في الإنسان شيء من التطير بنفسه لكنه ما فعل شيء، سمعه مفرض حاجته وتوكل واعتمد على الله، هذا لا يضره. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. نعم، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشبك، فهذا صريح من النبي بإخبار أن الطيرة نوع من أنواع الشرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم، فهذه المذمومة، أما اللي ما تردك ولا تكون سبب لسفرك ولا تكون سبب لإبطال السفر فهذا ما يضرك إذا اعتمدت وتوكلت على الله. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.